أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا من بيان وتوضيح قول المؤلف: وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. وأما قوله: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وهذا من كمال قدرته سبحانه وتعالى وتمام علمه جل وعلا، وأنه علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. علم الزمن الماضي بالنسبة لنا، يعني الماضي بالنسبة لنا، والحاضر والمستقبل والمستحيلات علمها سبحانه وتعالى أيضا لو كانت، علم كيف تكون. قال: يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. دي اسمها المحالات المستحيلات. مستحيل أن يعود الناس إلى الدنيا بعد قيام الساعة، لكن المولى عز وجل إن قدر عودتهم إلى الدنيا بعد قيام الساعة فإنه سبحانه وتعالى يعلم ما سيفعلون، لأن أهل الكفر وأهل الشرك وقفوا على النار فلما رأوا العذاب قالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فأكذبهم المولى عز وجل وبين أنهم يعني ما تمنوا هذه الأماني إلا لرؤيتهم العذاب، وليس فيهم همة ولا إيمان ولا صدق في القول، فلو ردوا إلى الدنيا لعادوا مرة أخرى إلى الشرك والكفر والجحود والعناد وقتل أنبياء الله وتكذيب رسل الله، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هي دي بقى المعنى ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وإن كان يعلم أنهم لا يردون، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هؤلاء أهل النفاق وأهل الكفر، لو يعلم الله تبارك وتعالى فيهم خيرا لأسمعهم. ما كانوا طرش؟ لا أبدا، كانوا بيسمعوا بالأذان، لكن مقصود بالسمع هنا سمع الانتفاع، وهناك من يبصر لكنه كالأعمى تماما لأنه لا ينتفع بما يرى، كما سمعنا في قول المولى عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي وهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قوارع الحق وبيانات القرآن يراها كل ذي عين ويسمعها كل ذو أذن كما يسمع الجميع رعد السماء إذا أرعدت ويرى برق السماء إذا أبرقت ويعلم يقينا أن بعد هذا الرعد أو بعد هذا البرق مطر غزير وصيب نافع للجميع وبالرغم من ذلك يكذب. فهل بعد هذا تكذيب؟ هل بعد هذا نقول أنهم يسمعون أو أنهم يبصرون أو أنهم يعقلون؟ لهم أبصار لا يرون بها لا يبصرون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ها؟ ولو يعلم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله تبارك وتعالى علم أزلا أن لا خير فيه، ولو يعلم فيهم خير لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، لأنه إيه؟ ليس فيهم خير، لأنه علم أزلا أنه ليس فيهم خير البت. أيام إيه؟ لا نستطيع أن نسوق الآيات التي نزلت في الكافرين والمنافقين على أي إنسان، لأننا لا أستطيع بحال من الأحوال أن أرمي مسلما بكفر ولا بنفاق من قال لأخيه كافر فقد بأ بها أحدهما، ولكن ربما يكون في البر بعض معاصي أهل الكفر أو بعض معاصي أهل النفاق، والمعاصي كلها من باب الكفر، كما أن الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة فكذلك الكفر 60 أو 70 شعبة. أعلى الإيمان لا إله إلا الله، وأعلى الكفر الشرك بالله، وأدنى الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، وأدنى الكفر وضع الأذى في طريق الناس. وكما أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، فالصفاقة وقلة الأدب وانعدام الحياء شعبة من شعب الكفر، لكن لا يقال على كل من ارتكب مثل هذه المناهي أنه كافر إلا الكافر الأصلي، فليس بعد الكفر ذنب. أما المسلم إن وقع فيما يقع فيه الكافر فإنما هي معصية إلى أن يتوب إلى الله تعالى أو يظهر له، فربما كان جاهلا وربما كان يعني لا يدري ما يصنع. لكن الآية بيّنت أن أهل الكفر لا خير فيه. إزاي لا خير؟ من الذي قال لا خير فيه؟ الله. وإحنا علمنا وإيقنا أن الله تبارك وتعالى هو العالم، يعلم بكل شيء. من أعظم صفات الرب جل وعلا صفة العلم، أنه يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وعلما تفصيليا ليس علما إجماليا، يعلم علما تفصيليا لكل شيء، خطراتك حركاتك سكناتك الهمسات ما يخطر ويجول بذهنك وخاطرك، ما ستفعله إن جال بذهنك وخاطرك كذا، ما ستفعله لو نمت واستيقظت، ما ستفعله لو ذهبت أو أتيت، ما ستفعله إن سمعت كذا أو رأيت كذا، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فهو لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه، وكأنه سبحانه وتعالى علمه هذا، وكأن الأمر قد حدث وأصبح ماضي. وفعلا علم الله تبارك وتعالى بالأشياء كأنها ماضي انتهى، زي ما ضربنا مثال بقول المولى عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه. كيف أتى وكيف لا تستعجلوه؟ تستعجلوه يعني لسه ما جاش، وقول أتى، فهو أتى في علم الله، أتى وانتهى في علم الله. لكن بالنسبة لنا بالنسبة للواقع هنا لم يحدث لنا بعد. فالله علم كل شيء، المستقبلات، ما يكون عليه أهل الجنة وما يكون فيه أهل النار إلى أبد الآبدين بتفصيلاتها، لم يغفى عليه شيء قبل أن يخلقه. أول ما خلق، خلق إيه؟ القلم. قال له اكتب. قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم. منين كتب؟ من عند نفسه، أي من علم الله. فكتب القلم من علم الله كل شيء حتى قيام الساعة، كل شيء كتب. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، يعني على التفصيل. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله. عارفين إن من أساسيات الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله، ثم الإيمان بالكتابة، ثم الإيمان بخلق أفعال العباد، ثم الإيمان بالمشيئة والإرادة. أربع مراتب إذا تحققت فيك فقد آمنت بالقدر. إذا آمنت أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل أن يكون هذا الشيء، ثم إذا آمنت أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، أي كتب ما علم كل شيء في اللوح المحفوظ، ثم إذا آمنت أنه ما من شيء في سماواته ولا في أرضه حتى أفعال العباد إلا وهي مخلوقة له سبحانه وتعالى، ثم آمنت أنه لا يكون في كون الله تبارك وتعالى إلا ما أراد وشاء سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. مع هذا يجب أن تفرق بين أمرين، أمر الإرادة أو المشيئة، وأمر الدين، أي ما يحب وما يرضى. يعني تفرق بين الأمر القدر الكوني والأمر القدر الشرعي. فالأمر القدر الشرعي الله يحبه، أمر به وأحبه، أراده وأمر به وأحبه، أو أمر به وأراده وأحبه. والأمر القدر الكوني أراده وشاءه، وربما يكون فيه ما لا يحبه. فهو سبحانه وتعالى خلق كل شيء، خلق الخير وخلق الشر، وأراد الخير وأراد الشر كونا، وأحب الخير وأمر به وأثاب عليه، ونهى عن الشر وأبغضه وعاقب عليه. فإذا آمنت بهذه المسائل أو الدرجات الأربع في الإيمان بالقدر فأنت مؤمن إن شاء الله بالقدر. لكن الرافضة والقدرية منذ الزمن البعيد نفوا قدر الله، زعم بعضهم أن لا قدر، وأن الأمر أنف، الأمر مستأنف، يعني الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه وخلقه وإيجاده. وبعضهم زعم أن الخلق، أن الله تعالى لا يريد الشر. وبعضهم زعم أن العباد هم الذين يخلقون الأفعال الشنيعة والشرور، وأثبتوا خالقا مع الله عياذا بالله. هذه زعامات باطلة، زعم باطل. لماذا؟ لأنهم خالفوا الكتاب. والقرآن الكريم يثبت أن الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. يقول وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. يبقى عالم، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقه، ومع ذلك أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ليه؟ لأن الله لم يحاسبك على ما علم منك، لكن الله سيحاسبك على ما عملت. اللي انت عملته ربنا يحاسبك عليه، مش هيحاسبك على اللي علمه سبحانه وتعالى. فهو على الرغم انه لم يخف عليه شيء منك قبل ان يخلقك، وعلم ما انت عامل قبل ان يخلقك، الا انه امرك بطاعته ونهاك عن معصيته، وهذا مقدور لك. امرك بطاعته وهو مقدور لك، اي تستطيع، ونهاك عن معصيته وانت تستطيع الابتعاد عن المعصية، وبين لك طريق الهدى وبين لك طريق الضلال، بل وبعث لك الانبياء والرسل ليرشدوك ويهدوك الى طريق الحق والهدى، ويبعدوك ويصرفوك عن طريق الضلال، وانزل عليهم الكتب وقد بين فيها طرق الهداية وطرق الضلال، فليس لك عذر بعد ذلك، ولا تحتج على الله بقدره، ولا تحتج على الله على ما سبق في علمه، بما سبق في علمه، لانك لم تطلع على علمه ولم تدر ما كتب في الكتاب، فانت مأمور ان تعمل بما امرت به. لا تسأل من اي القبضتين انا، او انا مكتوب في اهل الضلال او مكتوب في اهل الهدى، اعمل فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. فالواجب عليك العمل، والعمل فقط، والله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. ذكر الشيخ رحمه الله يبقى هنا قيل من امرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وهذا هو الغايه من خلق العباد. ذكر الشيخ رحمه الله الامر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر، اشارة الى ان الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى اما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. فما خلق الله الخلق الا ليأمرهم بطاعته وينهاهم عن معصيته. قال ابن عباس ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اي الا ليطيعوني، وفي رواية الا ليوحدوني، والتوحيد قرين الطاعة، فلا يكون موحدا من نطق بلسانه لا اله الا الله ثم اتى بما ينقض هذه الشهادة، يقول لك وحدوه وقل لا اله الا الله، وهو تارك للصلاة ومفرط في الزكاة ومفرط في الصيام ولا يحج مع استطاعته ويرتكب المناهي كلها، يقول لك انا موحد. فالتوحيد الطاعة، اذا كنت موحدا لله فاطعه وحده ولا تطع معه احد، اذا كنت موحدا لله فاطعه ولا تطع الشيطان. وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هل يأمر المولى عز وجل وينهى العبد بما لا يقدر عليه؟ هل هذا يعقل؟ لا يمكن. فهو ما دام قد امرك بالايمان ونهاك عن الشرك، اذا هذا في قدرتك، لان الله قال لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فلا يمكن بحال ان يأمرك بالطاعة وينهاك عن المعصية وهذا ليس بمقدور لك، بل ما دام قد امرك بالطاعة ونهاك عن المعصية فان هذا مقدور لك وفي استطاعتك، فاعمل فانت ميسر لما خلقت له. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد الا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. فبيتكلم عن المشيئة والإرادة الايه؟ الكونية. المشيئة والإرادة الكونية. خلي بالك إرادة الله ومشيئته تسبق إرادتك ومشيئتك وتحيط به، ولا يمكن أن تشاء شيئا لم يشأه الله أو تريد شيئا لم يرده الله. ولكن لا يعني هذا أنك مسلوب الإرادة أو أنك مسلوب الاختيار. مثال ضربوا سيدنا عمر عشان يقرب لك الحتة دي، قال إحاطة قدر الله أو إحاطة إرادة الله ومشيئته بالإنسان كإحاطة السماء والأرض بالإنسان. أنت ماشي على ظهر الأرض الآن، الأرض من تحتك والسماء من فوقك، أليس كذلك؟ يبقى الأرض والسماء قد أحاط بك. هذه الإحاطة هل فيها تدخل في أعمالك أو سلبتك إرادتك واختيارك؟ وانت ماشي بين السماء والأرض، السماء والأرض بتتدخل في اختيارك فبتمنعك، مثلا داخل هنا تقوم منعاك، طالع من هنا تقوم منعاك، بتعمل ده تقوم منعاك، أبدا. إنما هي الإحاطة والإرادة والمشيئة تحيط بك، لا تمنعك اختيارك، لا تمنعك اختيارك. فالله يشاء قبل مشيئتك ويريد قبل إرادتك، ومشيئته تنفذ وإرادته تنفذ مع كمال الاختيار لك. فالعبد فاعل منفعل، هو مهتد والله هداه، هو مهتد والله هداه، ثم تاب عليهم ليتوب. فأنت بتوبتك في توبتك سبقتها توبة الله عليك وقبول التوبة منك. إزاي؟ إذا أراد العبد أن يتوب فإن الله هو الذي يوفقه للتوبة، ولا يوفقه للتوبة إلا إذا كان فيه مادة الخير ومحبة الهدى ونفسه اللوامة التي تمنعه وتلومه على كل معصية يقع فيها. فالله تعالى يتوب عليه أي يوفقه للتوبة، ثم يتوب العبد فيقبله الله تبارك وتعالى، فيقبله الله تبارك وتعالى. يبقى ربنا بيتوب عليه قبل ما يتوب ويتوب عليه بعد ما يتوب. أما التوبة قبل التوبة فهي التوفيق للتوبة، وأما التوبة بعد التوبة فهي قبول التوبة. لأن العبرة مش إنك تتوب، العبرة أن تقبل توبتك. طب أعرف إزاي إن توبتك قبلت؟ أن يكون حالك بعد التوبة أفضل من حالك قبل التوبة. كن حالك قبل بعد التوبة أفضل من حالك قبل التوبة. وإلا واحد قال له إيه؟ تبت إليك يا رب وهو لا زال مقيم على المعصية، يبقى ده تاب. تبت إليك يا رب ثم عاد إلى المعصية، لم يندم، ولكنه لم يندم، ولكنه لم يندم. يبقى مرة قلت تب وهو إيه؟ لا زال مقيم على المعصية، يبقى ما ينفعش. أو يقول تب ولم يندم برضو إيه؟ ما ينفعش. علشان تتوب صح لازم تقلع عن المعصية، وعلشان تتوب صح لازم تندم على المعصية، وعلشان تبقى توبتك مقبولة يبقى حالك بعد التوبة أفضل من حالك قبل التوبة. هو ده اللي بيقول عليه بقى أن توبة الله عليك تسبقها توبة وتلحقها توبة، يسبقها التوفيق للتوبة ويلحقها قبول التوبة. فهذه إحاطة مشيئة الله تعالى بالعبد، إحاطة مشيئة الله وإرادته بالعبد على هذا الحال. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هنا يعني دايما بنقول بص يا أخي الكريم إلى عجز الآية لتعلم معنى بداية الآية علما صحيحا. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولم يقل إن الله كان غفورا رحيما أو إن الله كان سميعا عليما، إنما قال إيه؟ كان عليما حكيما. فمشيئته التي تسبق مشيئتك مشيئة بعلم وبحكمة، فهو سبحانه وتعالى يشاء لك ويريد لك الخير سبحانه جل في علاه. الله يشاء ويريد لك الخير حتى وإن كان الذي وقع بك تراه شر. يعني واحد يعني انا ماشي بالعربيه وربنا ماشي كعربيه وربنا شاء ان تخبطني عربيه او مخبوط ينكسر لي رجلي ولا دماغي ولا ضلع من ضلوع، يبقى ربنا اراد بي الخير. نعم اراد بك الخير. فلعل هذه الحادثه تفيقك او تجعلك تفيق مما انت فيه من معصيه مثلا، لعل هذه الحادثه تكون سبب انك تعجز فتقعد تقرا وتتعلم وتغير مسار حياتك الى الاحسن، ولعل هذه المصيبه سبب في مغفره ذنوبك وخطاياك، ولعل هذه المصيبه تعيد لك حقا كان مسلوبا منك. امور كثيره، فما من شر تراه الا ويغلفه الخير، لكنك تنظر الى موضع قدميك فلا تدري ولا ترى الا الشر. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس اليك، اي الشر المحض ليس الى الله، فان الشر والضر الذي يخلقه المولى عز وجل ويوجده انما يوجده لحكمه، انما يوجده لحكمه، كما ضربنا قبل ذلك المثال بالقتال والحرب. قتال والحرب شر ولا مش شر؟ كل الناس يرون شر، لكن هو خير، كما قال المولى عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. يبقى عدم وجود حرب وقتال بين اهل الايمان واهل الكفر دليل فساد في الارض، بل عدم وجود الحرب والقتال بين اهل الايمان واهل الكفر يتسبب في غلق المساجد وقطع علائق العبد بربه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. يبقى لا تنظر الى الشر على انه شر محض، انما يخفي المولى عز وجل فيه النفع والخير. وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. فلا تسبق مشيئته مشيئتك وارادته ارادتك الا بعلم وحكمه. وقال تعالى: وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. دي ما فيهاش كلام، ما دام رب العالمين يبقى ما فيش حاجه تحصل في كونه الا بارادته ومشيئته. انت عايز تقول انا لي مشيئه مخالفه لمشيئه الله، او ان الله يشاء وانا اشاء وانا بمشي مشيئتي على مشيئه ربنا؟ هذا كفر. يبقى كده انت بتكفر بانه رب العالمين، ولا يكون رب العالمين إلا إذا كان في كونه كل ما يشاء، ولا يكون في كونه غير ما يشاء. شفت بقى نهاية الآية ماشي معاول ازاي الآية؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. مين الله ده؟ رب العالمين، خالق الكل ومريد كل شيء. فلا يمكن بحال أن يكون هو رب العالمين ثم يكون في كونه ما لا يريد أو ما لا يشاء. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. نعم، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يشاء الإيمان لإنسان جاحد كافر جهول متعد ظالم ظلوم. إذن قد وضع الأمر في غير محله، وهذا ضد الحكمة وضد العلم. لم يشأ أن يؤمن أبو جهل، لماذا؟ لأن أبو جهل هو أبو جهل ضلالي كافر جاحد ظالم متعد لا يحب الله ولا رسوله ولا يرضى بالإيمان ولا يتنازل عن كفري أبدا وطغياني وكبري وعنادي، فكيف يؤمن إذا شاء الله لو يؤمن؟ كيف سيكون إيمان؟ كيف سيتعامل مع أهل الإيمان؟ كيف سيتقبل الآيات والأحاديث؟ فالله لم يشأ إيمان أبو جهل، لأن إيمان أبو جهل لو آمن أبو جهل يكون هذا لغير حكمة وبغير، ولا يكون بسبب علم صحيح صريح. فالله سبحانه وتعالى لم يشأ لهذا الكافر إيمان، لأنه لا نفع له بالإيمان ولم ينتفع بإيمانه أحد ولم يقبله أصلا، هو لم يقبل إيمان أصلا، هذا الكافر لم يقبل إيمان، بدليل أن الكفار عرض عليهم إيمان. النهاردة كل الآيات القرآنية والآيات الكونية أمام الجميع، بل إن الكافر يصل إلى دقة آيات الله الكونية في سماواته وأرضه يعني أكثر من المسلم بمراحل عظيمة جدا، وبيرى في هذه الآيات كمال قدرة الله، وأن هذه الآيات تدل على أن هناك خالق حكيم قدير، وأن بديهيا وعقليا إذا كان هذا الخالق القدير الحكيم قد خلق هذا الكون بهذه الدقة وهذه الآيات بهذا النظام الدقيق، فلا بد أن يكون قد خلقه لغاية، فلم يكلف الكافر نفسه تعبا ولا نصبا أن يبحث عن هذه الغاية، بل لما علم الغاية ردها وقال نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فالآيات مبثوثة في سماوات الله وأرضه والأمر معروض على الجميع، لكنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، فالقوم فيهم من الظلم والعلو ما منعهم أن يتقبلوا هذه الآيات، وظل هذا الظلم والعلو مع فرعون وأمثاله إلى أن أدركه الغرق وحمله ظلمه وعلوه وعتوه ألا ينطق بلفظ لا إله إلا الله، بل قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فتكبر أن يقول آمنت بالله أو آمنت أن لا إله إلا الله، أنا آمنت بالإله بتاعهم ده خلاص كبرا وعناد، فما كان ينفع هذا الإيمان، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، المشيئة دي مشيئة ايه؟ ولو شاء ربك ما فعلوه، مشيئة كونية، مشيئة كونية، وإلا فالمشيئة الشرعية لك أنت، هو أمرك بالهدى ونهاك عن الضلال، فإن اهتديت فذلك من فضل الله، وإن ضللت فذلك عدلا من الله تبارك وتعالى لأنك لم تخب الهدى. ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يبقى الحكمة مش هتتحقق إلا لو آمن أهل الأرض جميعا، الحكمة تتحقق لو كل الناس استووا في الرزق، لو بسط الله الرزق لعباده كانت الحكمة تتحقق، هتلاقي البغي في الأرض والفساد في الأرض. الحكمة من خلق الخلق أن يختاروا طريق الهدى وأن يتجنبوا طريق الضلال، فلو جبرهم جميعا وشاء لهم جميعا أن يكونوا على الهدى، يبقى تحققت الحكمة التي من أجلها خلقوا؟ ما تحققتش. ولذا تركهم واختيارهم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه إرادة إيه؟ الإرادة الكونية، كل ذلك كونية شرعية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه زي قول المولى عز وجل إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي. على الرغم ربنا قال له إيه؟ وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. الله ده انت نفيت عنه الهداية هنا وأثبتها لي هنا. قال لك الهداية المنفية عن رسول الله هداية التوفيق وشرح الصدر مش بإيد النبي. ده مين اللي بيشرح الصدر ويوفق للإيمان؟ الله سبحانه وتعالى. إنما هداية البيان زي احنا نبين كده ونعرف الخير من الشر هذه لرسول صلى الله عليه وسلم ولأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم أي لترشد. وإنك لترشد إلى صراط المستقيم وتبين صراط الله الإيه؟ المستقيم. إنما القلب ده بيد الله سبحانه وتعالى. لا يهدي المولى عز وجل إلا من كان فيه خيرا ومن كان سينتفع بهذه الهداية. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. بقوله تبارك وتعالى إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي. وقال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. يقول إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكيف يكون في ملكه ما لا يشاؤه؟ حاشا وكلا. فلا يكون في ملك الله إلا ما أراده وشاءه. ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الرب. الله شاء الإيمان من الكافر يعني أراده كونا ولا أراده شرعا؟ مش مركزين معنا ليه؟ أراده شرعا. هو أراد من الكافر الإيمان شرعا وجعل له اختيار والكافر ما ننش. يبقى الحقيقة فيه الإرادة الإيه؟ الكونية. لأن الله أراد من الكافر الكفر قدرا وكونا وأراد منه الإيمان شرعا وأراد من المؤمن الإيمان كونا وقدرا وأراد من المؤمن الإيمان شرعا. فتحققت الإرادة الكونية والشرعية في المؤمن وتحققت الإرادة الكونية بس في الكافر ولم تتحقق الإرادة الشرعية اللي هي ايه؟ الإيمان. ما أمنش. يبقى من قال أن الله أراد من الكافر الإيمان أو شاء للكافر الإيمان ولكن الكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله فقد كفر بالله فقد كفر بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب عندنا آية في القرآن الكريم يقول المولى عز وجل فيها حكاية عن الكافرين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. اللي يسمع الآية دي الله ده المشركين هم كانوا مؤمنين بالقدر أبدا. المشركون ما قالوا هذه المقالة إلا تكذيبا وردا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق. الآية من أولها إيه؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يبقى المشركين احتجوا بالقدر على معصيتهم وعلى كفرهم ان صح احتجاجهم بالايه بالقدر ولكن الصحيح ان هم ما قالوش هذه المقالة الا تكذيبا للحق ولو شاء الله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا قال الله كذلك كذب الذين من قبلهم. يبقى جعلوا هذا القول تكذيبا لما جاء به الرسول. يقول يا محمد لو ربنا شاء يهدينا يهدينا زي ما كتير من الجهل دلوقتي يقول بس روح انت صلي هو لو ربنا عايزني اصلي هصلي ولو ربنا عايز يهديني هيهديني مش انت اللي هتهديني. ها الله ده انت كده بتقول نفس مقالة المشركين. ولو انك حقا مؤمن ان الله تبارك وتعالى يشاء الهداية لك او يشاء الضلال لك لتحركت الى الهداية. اليس هو الهادي؟ اليس هو الرزاق؟ بلى. اشمعنا في الرزاق؟ ها تقول ده ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. طب ما هو اسم الرزاق ما تقعد في البيت وهيجي لك الرزق. ها اقعد في البيت وهيجي لك الرزق. قال لك لا لازم ناخد بالاسباب. طب ما هو اسمه الهادي وارضه برضه ايه امرك ان تاخذ باسباب ايه الهداية. العبد مهتدئ والله هداه لازم يبقى فيه انفعال منه. مبقاش متلبس بالمعصية ويقول لك بقى ربنا يهديني يرتكب المنكر ويقول لك ربنا يهديني. كيف كيف انت كده بالطريقة دي بتكذب بآيات الله كما قال مولى عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. يبقى استدلال المشركين بقدر الله هنا استدلال لا يراد من ورائه من ورائه الا تكذيب رسل الله بما جاءوا به من عند الله. فقوله تعالى وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. وقال ايضا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون. فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله. انا مش بيدهم ده هو ربنا اللي عايزه مش ده تكذيب لله ورد الايمان بالله تبارك وتعالى رد لارادة الله الشرعية وتكذيب لرسل الله. نعم بلى هو تكذيب. فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله كما قال الله تبارك وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهؤلاء زعموا أن ما هم عليه من شرك ها إنما هو اتباع للآباء ومشيئة الرب فيه. فكذبهم المولى عز وجل وقال كذلك كذب الذين من قبلهم. وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. شوف إبليس الملعون. هل إبليس يقول هذا القول إيمانا منه بمشيئة الله وإرادته وقدره؟ أبدا. إنما أراد بقوله هذا رد أمر الله له بأن يسجد لآدم أو بأن يتوب إلى الله تعالى من كبره على أمر الله تبارك وتعالى. أمره الله أن يسجد لآدم فلم يأتم وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال أخرج منها مذءوما مدحورا. فرح أي الرب بما أغويتني. مش انت اللي امتنعت عن الامر الالهي؟ مش انت اللي امتنعت عن الامر الشرعي؟ لماذا تحتج بالقدر؟ لماذا تحتج بما قد كان؟ انت الذي اخترت بل ودللت على اختيار. قال خلقتني من نار وخلقته انا خير منه. يعني انت اللي فعلت الفعل ودللت عليه ان ده يعني هو اختيارك الكامل لا دخل لاحد فيه. نعم شاء الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق إبليس وآدم عليه السلام أن يكون إبليس على هذه الصفة وأن يتكبر على أمر الله، لكن الله لم يعاقبه على هذه المشيئة الأزلية انما عاقبه وطرده عليه على تركه السجود لآدم، ترك الفعل رده الامر، العقاب كان على رد الامر وليس على ما سبق في علم الله تبارك وتعالى. وده اللي دايما بنزل نحاول نقول ان الله يحاسبك على ما عملت لا على ما علم منك، ليبلوكم ايكم احسن عملا. لازم يبقى في عمل يبتديك بالعمل ليحاسبك عليه. قيل قد أجيب على هذه بأجوبة، اللي هو قول إبليس عليه لعنة الله، رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. ومن أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك، يعني الله أنكر على المشركين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا، وأنكر على إبليس رب بما أغويتني، لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته. هو إيه رضاه ومحبته؟ إرادته الشرعية. فمحاب الله ورضا الله تبارك وتعالى فيه فيما شرع على ألسنة رسل، إيه دي اسم الإرادة ليه؟ الشرعية. فهم ردوا الإرادة الشرعية دي بالإرادة ليه؟ وكله لله، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية لله، فكيف ترد ما يكون من الله بما كان من الله؟ ما ينفعش، هذا تناقض. كيف تقول آمنت أنه قدر وقضى ثم ترد الهداية وترد الإيه؟ الشر. فإذا كنت حقا مؤمنا أنه قدر وقضى فالواجب عليك أن تأتمر بأمره وأن تنتهي عنه. أنه أنكر عليهم ذلك لأنه احتج بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه فرد الله عليهم ذلك. وقيل أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به. احنا بنكرر تاني ونقول المشيئة مشيئتان والإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة. ولا يريدك أن تكون تاركا للصلاة، فالله يبغض ترك الصلاة ويبغض تارك الصلاة. يبقى المحبة والإيه والبغض هنا قائم على إيه؟ على الأمر الشرعي، بيحب ده وما يحبش ده، دي مسألة إيه؟ متعلقة بالشرع. إنما المشيئة الكونية كأن تخرج الشمس من المشرق وتغرب في المغرب، والنهار يسبق الليل أو الليل يسبق النهار وإلى آخره، وهذا أبيض وهذا أصفر وهذا طويل وهذا قصير، وكل ما يكون في كون الله إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، دي إرادته ومشيئته ليه؟ الكونية. واجب عليك أن تؤمن بها ولا دخل لك به. وفرق، يكرر تاني، فرق بين أن يفعل الله كذا وبين أن يأمرك أن تفعل كذا. فالمحبة والرضا متعلقة بما أمرك أن تفعله، مش متعلقة بما فعله هو. فالله يفعل فعلا ويأمرك أنت أن تفعل إيه فعلا. يبقى في كم فعل كده؟ الفعل اللي ربنا فعله اللي هي الإرادة الإيه؟ الكونية، لا دخل لك بها ولا احتجاج لك بها، ولا تتعلق هذه الإرادة بمحبة ولا برضا. فقد خلق الخير وخلق الشر، فهو يخلق الشر وهو لا يحبه ولا يريده شرعا، إنما كما ذكرنا خلقه وأوجده من أجل تحقق وتحقيق الحكمة التي من أجلها خلق الخلق. معايا؟ إنما أراد منك أن تفعل. هنا بقى تعلق المحبة والرضا باللي أمرك به. يبقى لو عملت اللي أمرك به يبقى هنا إيه؟ تحققت فيك محبته ورضاه وإرادته الشرعية. ولو ما عملتش لم تتحقق فيك إرادته الإيه؟ الشرعية. إن تحققت فيك الإرادة الشرعية أثابك عليها بالجنة، وإن لم تتحقق فيك الإرادة الشرعية عاقبك عليها بالنار والعياذ بالله. يبقى هنا احتجاج المشركين عليهم لعنة الله بأفعال الله على صحة أفعالهم احتجاج باطل. انت بتقول ولو لو شاء الله ما اشرك، ده فعل الاراده الكونيه لا تحتج بها على جحودك وعنادك وتكذيبك لله. ولذا قال الله تبارك وتعالى كذلك كذب الذين من قبلهم. فالشرك فعلك انت، اكتسابك انت، وان كان الله خلق فيك هذا الفعل الا انك انت اكتسبته. العبد فاعل منفعل، هو مهتد والله هدى. او انه انكر عليهم معارضة شرعه وامره الذي ارسل به رسله وانزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للامر الشرعي، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد والايمان يعني، وانما ذكروها معارضين بها لامره. ذكروا المشيئة ليعارضوا بها الايه؟ الامر الشرعي، دافعين بها لشرعه. ففعل الزنادقة والجهال اذا امروا او نهوا احتجوا بالقدر، زي ما بنقول دلوقتي تعالى صلي يقول لك لما ربنا يهديني، وهل نظرت في اللوح المحفوظ فرأيت فيه انه سبحانه وتعالى لم يقدر لك الهداية، او لم يشأ منك لم يشأ لك الهداية؟ انت روح المسجد وسيوفقك المولى عز وجل، اعماله فكل ميسر بما خلق له، فالله لن يحاسبك على ما علم بل سيحاسبك على ما عملت. وجبنا هنجيب مثال بقى حصل ايام سيدنا عمر لواحد برضه احتج بالقدر، جابه حرام سارق، قال له يا امير جاب السارق بقى علشان يقيم عليه حد السارق فعويده. فقال الرجل ايه؟ يا امير المؤمنين ما سرقت الا بقدر الله، ما سرقت الا بقدر الله، يعني انا ما عملتش، مش ربنا كاتب السرقة. فقال له عمر بن الخطاب وانا اقطع يدك بقدر الله. ما هو برضو القطع ده برضو قدر الله، وهو القطع ده ضد قدر الله ابدا. طب هو قال له كده لان الرجل السارق احتج بقدر الله على المعصية، لكن لك ان تقول قدر الله وما شاء فعل بعد ما تتوب من المعصية، يعني بعد ما تتقطع ايد البعيد ويندم على ما فعل ويعزم عزم اكيد ان لا يعود لمثل هذا الامر. يوم واحد يقول له والله ما قطع يدك، قول قدر الله وما شاء فعل، لان هنا ما بقتش ايه؟ ما بقتش معصية، بقت مصيبة. ويجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعايب، زي ما ضربنا مثال بسيدنا ادم وسيدنا موسى، هيجي المثال دلوقتي. يبقى احتج سارق على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالقدر، فقال وانا اقطع يدك بقضاء الله وقدر، يشهد لذلك قول المولى عز وجل كذلك كذب الذين من قبله. يبقى الرجل السارق قال له انا سرقت بقدر الله، ده تكذيب ليه؟ للامر الالهي، ها، بالنهي عن السارق، رد للنهي عن السارق ورد لحد السارق، هو مش عايز يقيم الحد عليه، فبيحتج بقدر الله على دفع حد من حدود الله تعالى. فيبقى ده تكذيب ولا مش تكذيب؟ تكذيب. يبقى مجرد الاحتجاج بالقدر على ما انت فيه من معصية تكذيب لامر الله، فلا تحتج بقدر الله على المعصية التي فعلتها. لكن اذا تبت الى الله من المعصية وندمت على ما فعلت فلك بعد ذلك ان تقول قدر الله وما شاء فعل على ما اصابك من مصيبة بسبب هذه الايه؟ المعصية. زي ما سيدنا ادم وسيدنا موسى، فان قيل فما تقولون في احتجاج ادم على موسى عليه السلام بالقدر، اذ قال له اتلومني على امر قد كتبه الله علي قبل ان اخلق باربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم ان ادم حج موسى، اي غلبه بالحجة. ازاي بقى؟ اولا نتلقى هذا الحديث بقبول، ثانيا لنتلقى الحديث بالقبول والسمع والطاعة للصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل، أي على الذنب يعني. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. هنقرب المسألة شوي. سيدنا موسى يوسف عليه السلام لما كان في مصر واليا عليها وقام بتوزيع الغلال ودخل اخوته عليه وحصل ما خص الله في كتابه الكريم، اول ما هو طبعا عارفهم هم ايه له منكرون، ما هوش عارفين الهيئه والشكل والهيلمان والملك والابهه، مش ممكن يخطر ببالهم ان هو ده اخوهم اللي رموه في الايه. المهم عرفوا المساله وعرفوا القضيه، عملوا ايه يعني؟ أينك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليه، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم طلبوا منه أن يعفو عنه، فقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ما دام أظهر العبد التوبة والندم ينفع أعيره؟ ما ينفعش أعيره، خلاص ما دام تاب ما عيروش. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اذا زنت امه احدكم فجلدها فلا يعيرها او فلا يثرب، مش تضربها ها وتقيم عليها الحد وبعدين تقول له شغله تعالي يا اللي عملت كذا، روحي يا اللي عملت كذا، هات يا اللي عملت كذا، ودي يا اللي عملت كذا، ما ينفعش، لان اقامه الحد ناله محى اثر الذنب، فكيف تعيرها وتلومها على شيء رفعه الله عنها، فاصبح الامر في حقها مصيبه قد جرت عليه، ما ينفعش تثر. يبقى دي اول نقطه، لا يجوز ان تلوم مذنبا بعدما تاب الى الله ايه من ذنبه، لا يجوز ان تلومه. امال اللوم اللي جه من سيدنا موسى لسيدنا ادم لوم على ايه؟ ما دام مش على المعصيه، لوم على الخروج من الجنه، يقول له انت اللي خرجتنا من الجنه، وبقول له كده انت خلقك الله بيدي واسكن لك من اخرجتنا ايه من الجنه، فبيكلمه على الخروج من ايه. هو ربنا ما كانش يقدر الخروج من الجنه لو كان مقدره، هو خلق آدم وأبناؤه ليه؟ قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الجنة خليفة. في الأرض ولا في الجنة عم حاجة؟ الله، يعني إذا كان سيدنا آدم ما دخلش الجنة علشان يعمر الجنة، مش دخل الجنة علشان يعيش هو بنو فيه، ده دخل الجنة لهدف آخر ليعلم أثر المعصية وأثر الطاعة. المعصية حرمتك من النعيم ده، ولو طعت هترجع له تاني، انما اصلا خلق ادم وبنوه من اجل ان يعمروا الارض. فسيدنا موسى بيحتج عليه بيقول له خرجتنا من الجنة، كنا هنبقى منعمين ومرتاحين في الجنة، خرجتنا من الجنة. قال له ده ربنا كاتب قبل ان اخلق ان انا مش هبقى في الجنة، ان انا هخش وهطلع عشان عمر الارض. يبقى هنا احتجاج سيدنا موسى على ادم صح ولا احتجاج سيدنا ادم على موسى اللي صح؟ سيدنا ادم، لان سيدنا ادم ليس بيده مساله الخروج ايه، لان ربنا مقدر ان ادم يخرج من الجنه ليعمر الارض ويخلف بنوه بعضهم بعضا، كما قال واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. يبقى هنا الاحتجاج بالقدر على المصيبة جائز، اما الاحتجاج بالقدر على المعصية فلا يجوز، لان الاحتجاج بالقدر على المعصية تكذيب لامر الله، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وهذا المعنى احسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، ويتوب فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب، يعني اللي ترتبت على هذا الايه العيب. ممكن واحد زي الرجل السارق ده، هو ارتكب معصية الايه السرقة، فأقيم عليه حد السرقة، هنا يجوز بعد إقامة الحد عليه ايه قدر الله ما شاء فعل، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يؤنبه على السرقة، خلاص، لأن التوبة تجب ما قبله، والحد يرفع المطالبة بالإثم يوم القيامة. زي المرأة التي زنت وجيء بها وحفر الحفرة وقذفها أصحابنا صلى الله عليه وسلم بالحجارة، فتطاير بعض دمها على سيدنا عمر، فقال عليك لعنة أو إيه كلمة مثل هذا، فقال لا تلعنه، وفي رواية لا تلعنه، فإنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لو وسعت الله تابت توبة، يعني ما ينفعش العيلة بعد ما تتوب خلاص ده تابت ومش كده بس، وجادت بنفسها لربها، ده لو هي تابت وما جاتش لأمير المؤمنين أو للحاكم وقالت له طهرني، وتابت بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى وندمت على ما فعلت وعزمت عزما أكيدا أن لا تعود، قبل الله منها وعفى الله عنها. فكيف بها؟ تابت وجادت بنفسها لله تبارك وتعالى، فكان لومها من عمر بن الخطاب لا يجوز، فإنه لا لوم بعد التوبة ولا تثريب بعد إقامة الحد، والاحتجاج بالقدر إنما يكون عند المصائب لا عند المعايب، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول هذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب أصلا، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأما قول إبليس رب بما أغويتني، إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له. فإبليس لما قال رب بما أغويتني هو هنا لم يعترف بالإيمان بالقدر، وإنما أراد أن يحتج بقدر الله على معصيته لله. ألم تسمع إلى قول نوح عليه السلام قال ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولقد أحسن القائل فما شئت كان وإن لم أشأ، فما شئت يعني يا الله كان، وما لم أشأ وإن لم أشأ، فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت يعني أنا إن لم تشأ لم يكن، يعني لا يمكن أن تتقدم مشيئة العبد على مشيئة الرب، بل مشيئة الرب تتقدم على مشيئة العبد، فإذا ما تقدمت مشيئة الرب على مشيئة العبد فإن هذه هي العقيدة السليمة الصحيحة من كتاب الله وسنة السلف. وقلنا تقدم مشيئة الرب على مشيئة العبد لا تعني نفي اختيار العبد، كما سنرى الآن في تفسير بعض الآيات إن شاء الله. وعن وهب بن منبه أنه قال نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه. فأحسن حاجة أن نكف عن كثرة الحديث في القدر، لأن كثرة الحديث فيه ربما تدخلنا إلى مزالة. يقول: وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه. كل ما الواحد يكون جاهل في القدر يقعد يخبط ويلخبط في القدر، فلا يتكلم أحد في القدر إلا بعلم، ولا يتكلم إلا لحاجة. ونحن لا نتكلم في القدر الآن ولا نفصل هذه المسائل إلا من باب تعليم طلبة العلم وبيان معاني ما كتبه المؤلف رحمه الله في هذا الباب، حتى نرد على أهل الضلال والكفر. هنا بعض الآيات من سورة النساء ذكرنا الأخ بها جزاه الله خيرا، وهي قول المولى عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. هذه الآية ذكرت بعد آية قبلها على طول. النظر كده نظرة سطحية يشعر ان في تناقض، وليس ثم تناقض. الآية ايه؟ قال الله تعالى: اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. هذه الآيات بتذكرنا بقول أصحاب سورة ياسين، أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، الناس قالوا لهم إيه؟ قالوا: إنا تطيرنا بكم، إحنا من ساعة ما أنتوا جيتوا والخراب نازل علينا، والمصائب والبلايا متتابعة علينا. فهو نفس الكلام اللي قال المشركون النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، إن أصابتهم انفراجة ومطر من السماء وبركة وعطاء قالوا هذا من عند الله، وإن أصابهم شد وضيق وبلاء ومصيبة قالوا هذه إيه؟ من عند سببك شؤم، بسبب إيه؟ وجودك. فاحتجوا به قدر الله تبارك وتعالى لرد أمر جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا أصابهم رخاء وبركة قالوا ده من عند ربنا، عشان احنا نستاهل، ده احنا أهل الحرم، واحنا أهل السقاية، واحنا أهل الرفادة، واحنا اللي بنعمل وبنسوي. ولو العملية زنقت عليهم وجاءهم الجد وجاءهم الاضطراب وجاءهم الموت وجاءهم المرض قالوا هذه من عندك، بسبب وجودك انت ابتلينا هذا البلاء ونزلت علينا هذه النقم. فربنا قال ايه؟ قل كل هذا قدر الله تبارك وتعالى، ينزل على هذا ويرفع عن هذا، يغني هذا ويفقر هذا، يمرض هذا ويصح هذا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النار في الليل في آخر. شوف عجز الأبو ايه؟ بيدك ايه؟ على الرغم انه قال ايه؟ كلهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك. الله، طب ده نزع الملك ده اللي نزع منه الملك بالنسبة له ايه؟ شايفه شر ولا مش شر؟ على الرغم قال ايه؟ قال في اخر الآية بين انه ايه خير. فالمراد انه ما يندرج من حكم في هذا الشر الذي تراه عينك هو جعل هذا الخير، هذا الشر ايه؟ خير ان شاء الله تبارك وتعالى. يبقى هنا يحتجوا بما يصيبهم من مصائب او تنزل عليهم من بركات، ان البركة من عند الله عشان هم يستاهلوا، وان المصيبة بسبب ايه؟ وجود النبي صلى الله عليه وسلم وشؤما بوجود. ام ربنا قال كل من ايه؟ من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. مفهوم كده؟ الآية الثانية: ما أصابك من حسنة فمن الله، أي توفيقا. يعني إذا ما قمت بطاعة، فنبي رد على المشركين إذا قمت بطاعة يا محمد أو إذا قمت أيها العبد أيا كنت السامع أو المخاطب بهذه الآية، إذا أصابك حسنة وفقت لطاعة قمت بمعروف فذلك من توفيق الله لك ورحمة الله بك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إن نزل عليك بلاء وإن ضاقت بك الأمور فبسبب ما ارتكبت يدك من معاصي الله أو بسبب انحرافك عن أمر الله تبارك وتعالى، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. يبقى الحسنة والسيئة في الآية الأولية غير الحسنة والسيئة في الآية الثانية. الآية الثانية تتكلم عن الطاعة والمعصية، الآية الأولانية بتتكلم عن البركة والضيق أو الرخاء والجد، أو بتتكلم عن المشيئة الكونية. الآية الأولانية مشيئة كونية، الآية الثانية المشيئة الشرعية. الأولانية المشيئة الكونية لأن ربنا سبحانه وتعالى شاء أن ينزل البركة على هؤلاء وشاء أن ينزع منهم البركة عنها، ينزع البركة عن هؤلاء، شاء أن ينزل الخير على هؤلاء اليوم وشاء أن ينزل الشر عليهم غدا. هذه إيه؟ فعل الله تبارك وتعالى، مشيئة الله إيه؟ الكونية. أما الثانية ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فهي المشيئة إيه؟ الشرعية. إن اهتديت بفضل الله تبارك وتعالى وبرضاه وبمحبته، وإن ضللت أو ارتكبت معصية أو أصابتك ضرية فإنما ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. والفرق بين خالص بين خلق الفعل ها وبين اكتساب الفعل. ما أصابك من حسنة فمن الله أي خلقا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي اكتسابا، انت اللي اكتسبته. هو الله خلق خلق فيك الشر لكنك انت الذي اكتسبته. في فرق بين قضيتين، قضية الخلق وقضية الاكتساب. وقلنا من اساسيات الايمان بالقدر الايمان ان الله خلق افعال العباد. فرق بين ان يخلق فيك الفعل وبين ان تقوم انت بالفعل. قيامك انت بالفعل اسم الاكتساب، خلق الفعل فيك هذا فعل الله. يبقى الله خلق فيك الفعل وانت اكتسبت. معايا مفهومة دي ولا مصر؟ نعم لو ارادوا يعني شرعا، ولكن كان الله بعثه قدرا وكونا. الله تبارك وتعالى علم في السابق أن هؤلاء لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وعشان كده كره الله بعثه، ومع ذلك هم لم يريدوا أن يخرجوا كده ولم يطيعوا أمر الخروج، فهم لم يتحقق فيهم، لم يحققوا قصدي الأمر الشرعي، فتحقق فيهم الأمر القدري الكوني، علم الله السابق انهم لم يخرجوا. طيب ولو خرجوا، هو ده المستحيل، احنا قلنا بقى المستحيلات، ولو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن. يبقى اذا مش عايزين نلخبط بين الامر الكوني والامر الشرعي. الامر الكوني مش متعلق به الرضا، الامر الشرعي متعلق به الرضا. الله خلق كل أفعال العباد وهم الذين اكتسبوا السيئات والحسنات، فخلق فيك يعني هنا هو ما أصابك من حسنة فمن الله أي خلقا وتوفيقا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي اكتسابا وميلا، والعبد فاعل ومنفعل هو مهتد والله هدى. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. حد له سؤال في الكلام ده؟ حد ما فيهمش حاجه؟ طب حد فيهم حاجه؟ طب واحد يقول لنا بقى المراتب الاربعه للايمان بالقدر. علم وكتابة ومشيئة وخلق. يعني أولا إذا أردت أن تؤمن بالقدر يجب أن تؤمن بعلم الله السابق أن الله عالم بكل شيء، علم ما كان وعلم ما لم يكن وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هذا العلم، هذا العلم خطه الله في اللوح المحفوظ. فأول ما خلق الله خلق القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، فكتب القلم اي علم الله ما هو كائن الى يوم القيامة. الامر الثالث الايمان بمشيئة الله تبارك بإرادة بخلق الله تبارك وتعالى لأفعال العباد. فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء، خلق العبادة وخلق افعالهم. الامر الرابع المشيئة، ان الله تبارك وتعالى لا يقع في كونه ما لم يشأ، بل كل ما يقع في كونه هو من مشيئة الله وإرادته جل وعلا. فإذا آمنت بهذه الأربعة واستطعت أن تفرق بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية، بين فعل الله وبين فعلك أنت، الله فعل أو أراد منك أن تفعل، ففعل دي المشيئة إيه؟ الكونية، أراد منك أن تفعل دي المشيئة إيه؟ الشرعية. المشيئة الشرعية هي المتعلقة بها المحبة والرضا، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية، بل إنما يحتج بالقدر على المصيبة، لقول أهل العلم لا يحتج بالقدر على في المعايب، وإنما يحتج بالقدر في المصائب. والله تعالى أعلى وأعلم. تكتفي على هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.